قال بعضهم لعل بعض الرواة هدف استثر الحديث وهدف ذكر الصيام وذكر الحج. وقال بعضهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه احيانا يذكر الاشياء المناسبة للمدعو وللجهة التي تدعى. واهم الاشياء بعد الشهادة الصلاة. الركن الثاني الذي تركه كفر. ثم الزكاة لانها عبادة بدنية ومالية وواضحة ومن حقوق المال. اما الصوم فسر بين العبد وبين ربه. ولو دعاهم الى الصيام لا يعلم حقيقة انهم اطاعوه او لم يطيعوا، لان الانسان قد يتظاهر امام الناس انه صائم يدخل منزله ياكل ويشرب فينفح فيخرج، من يعلم انه صائم ولا غير صائم. اذا فليبدا بالامور الفارده. واما الحج فلا يجب على الناس جميعا، انما يجب على بعض الناس دون بعض. هذا بعض ما ذكره بعض اهل العلم في عدم ذكر الصيام والحج، فراجعوا انتم تتوسعوا اكثر من هذا. شيخ الاسلام يؤيد القول الاول الاختصار، لا القول الثاني، ويقول القول بان بعض الرواه من الذين اختصروا ربما يكون فعلا في الرواه، ولكن ليس بظاهر انه كونه فعلا يحتمل هذا ولا ذاك. اما تبديل ابي القولين على الاخر والله اعلم، الاحتمال قائم لا هذا وقولا والله اعلم. قال له كانهم اطاعوك اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم. احذر ان تاخذ كرائم اموالهم بغير رضاهم. لا يجوز ان يفسد الجاري الذي يجلب الزكاه الى الاموال الثمينه، الناقه الثمينه كثيره اللحم وكثيرة اللبن، أي مال من الأموال، ولو فعل ذلك ظلم. فذلك لا يجوز لصاحب المال أن يأكل إلى الهزيلة والمال الرديء بل الوسط. إن عمل صاحب المال إلى المال الرديء فهو الظالم، وإن عمل الجاري إلى كرائم الأموال فهو الظالم. الوسط العدل، العدل أن يأخذ من الوسط. اللهم إلا إذا طابت نفس صاحب المال بكرائم الأموال، وهو الأفضل بالنسبة له أن يدفع مما يحب وينفق مما يحب. هذا إذا كان بطيبة من نفسه. والحديث يدل على أن من يتعدى على أموال الناس وحقوق الناس يعتبر ظالما، وذلك المتعدى عليه لو دعا على من تعدى عليه ومن ظلمه في ماله في عرضه في ولده في أهله أي ظلم، لو دعا دعوته مستجابة، تستجاب دعوة المظلوم على الظالم. ولو كان كما يقول بعض أهل العلم لو كان المظلوم فاسقا، لأن فسقه عليه هو قاصر، فسقه قاصر عليه، لكن الذي ظلم فتح له باب الدعوة. لو دعا عليه دعوة مستجابة. على الإنسان أن يستطيع الظلم لا يظلم. ربما بعض الناس يحسب أن الظلم أن يأخذ أموال الناس جهرا، لا، الظلم أنواع. فتظلم ولدك، لو منحت زيدا من أولادك خلاف ما منحت عمرا، او لم تمنح امرا منحت ولدك زيدا فقط ظلمته. ولو ملت الى احدى زوجتيك ظلمت. والظلم انواع، وكل مظلوم فدعوته مستجابه. على الانسان ان يتقي الظلم. يرتدي دعوة المظلوم فإنه الضمير ضمير الشأن، فإنه إن الشأن والحال ليس بينها وبين الله حجاب، كناية أن الدعوة مستجابة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وهو أساس في الدعوة إلى الله، ينبغي أن يحفظ مثل هذا الحديث ويراجع كلام أهل العلم حوله ويفهم أقارب العلم مظنون هذا الحديث ليثبت في دعوته وعمله في عمله الإسلامي. إرسال الدعاء يدل على مشروعية إرسال الدعاء، وأن يوجه الدعاء عندما يرسل للدعوة الجهة التي ترسل توجيه وتصف له الجهة، الجهة التي يسافرون إليها حالها كذا وكذا ويناسب الأسلوب الفلاني في تلك المنطقة، وأنهم إنما بعثوا موجهين ولم يبعثوا معسرين، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الدعاء بمثل هذا الأسلوب. هكذا ينبغي أن نتدرب على هذا الأسلوب ونستعمل فيما بيننا حتى مع زملائنا، وخصوصا نحن طلاب الجامعة بيننا طلاب من أذكار كثيرة وقد جاءوا يحملون عادات بلادهم وتقاليدهم بحاجة إلى الدعوة، والشباب الذين وخصوصا شباب المدينة، شباب السعوديين بصفة عامة، شباب المدينة بصفة خاصة، لهم وضع خاص في نفوس المسلمين. لو خرجت إلى الخارج وكيل هذا داعية جاء من المدينة له اعتبار أكثر من لو خرج واحد من جدة كيل هذا جاء من جدة. صاحب المدينة له اعتبار خاص ووقع خاص في نفوس المسلمين. ابدأوا دعوتكم مع زملائكم في الجامعة ثم معهم إلى الخارج، ولكن من جاء في الوقت الحاضر تخاف من شر السفر إلى الخارج وجاءت الناس بجميع طبقاتها إليكم، ما عليكم إلا أن تستغلوا هذا الانفتاح وتشتغلوا بالدعوة. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأرقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في هذا الحديث قبل أن نصل إلى محل الشاهد إثبات بأن الله يحب ويحب، يوصف الله تعالى بأنه يحب عباده الصالحين وأن عباده الصالحين يحبونه، إذا الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. والقائلون من أهل الكلام إن الله لا يوصف بأنه يحب وبأنه يحب إلا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يحب فيحب، كلام باطل فلسفة جاءتهم من الفلسفة اليونانية التي خربت عليهم عقيدتهم. محبة الله تعالى من أعظم شعب الإيمان، فذلك محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعظم شعب الإيمان، ومن ينفي محبة الله ينفي الإيمان. كيف تؤمن بالله وأنت لا تحبه؟ وكيف تعظمه وأنت لا تحبه؟ محبة الله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة الرسول الذي أرسله إليك لهدايتك هذه من أعظم شعب الإيمان. إذن هذا الحديث أصل ومن أدلة أهل السنة في إثبات المحبة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. لأوصين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، هذا محل الشاهد لأن هذه دعوة، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون يقودون يا ترى من هو هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الرائع ويحفظ الله عليه؟ من هو؟ من يشيء؟ كل واحد يتمنى أيهم يعطاها، يتمنى أن يعطى الرائع غدا. يقول عمر بن الخطاب: لم أتمنى الإمارة قط إلا تلك الليلة. تلك الليلة يقول تمنيت الإمارة، لكن رضي الله عنك. وهل تمنيت الإمارة لتكون أميرا عاديا أو لتفتح؟ يفتح الله على يدي، رضي الله عن عمر. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بكروا وبادروا في الغدوة في وقت مبكر، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ هنيئا لعلي. فقيل: هو يشتكي عيني، به رمد حتى لا يستطيع أن يمشي، بل أتوا به يقودونه. فأرسلوا إليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه، فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع. العلم من علام النبوة ونوع من المعجزة وآية. المعجزة أسلوب من أساليب علم الكلام، ولكنه اشتهر عند الخلق، وإلا هذه تعتبر آية، آية من آيات النبوة وعلم من علام النبوة. ولكن عند علماء الكلام الذين أثروا في من يدرسون التوحيد وقالوا لها معجزة، وهو أمر خارق للعادة. العلم أو الآية أمر خارق للعادة، ليس في العادة أن يدعى مثل هذا الأمر. كل إنسان حالا بمجرد أن يبصق في بصره يبرأ، ثم لا يكون به أي أثر، كأنه لم يصبه رمد قط، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعطاه الراية فقال: انفض على رسلك، اذهب على رسلك بدون عجلة وبتأمل وتريث. المجاهد الذي يذهب ليجاهد وليدعو إلى الله لا يعجل، ولا يعملون لغطا، ولا يتفرغون، بل بالتأني والتريث في خطواتهم حتى تنزل بساعته. فلم تنصب على رسلك حتى تنزل بساعته لمكان قريب من بيوتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا أوضح، ثم ادعهم إلى الإسلام أوضح من الشاهد الذي ذكرنا ذلك، يفتح الله على يديه، وهذا أوضح. ادعهم إلى الإسلام أي لا تبدأ بالقتال، بل تناديهم وتقول لهم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلموا تسلموا. نادوا فيه فيدعوهم: جيناكم لندعوكم إلى الله، لا لنستعمر بلادكم ونسيطر عليكم، ولكن جئناكم للدعوة إلى الله. يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدعوة إلى الإسلام معناه تبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام: عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به، وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتباعه. هذا هو الواجب عليهم في الإسلام، أخبرهم بكل ذلك. إذا أخبروا بهذا فأطاعوا كما أطاع أهل اليمن لمعاذ، لا توجد هناك حرب ينتهون. فإذا ذهب الداعية إلى بلد، إلى قرية، إلى أمة ليسوا على الإسلام ودعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، لا يجوز إثارهم. لذلك لما خرجت الخوارج إلى في الكوفة إلى روراء خارج كوفة واجتمعوا، ذهب إليهم عبد الله بن عباس فدعاهم إلى التوبة قبل الإسلام. فرجع منهم 2000 مقاتل، كانوا 6000 مقاتل، دعاهم وأزال ما لديهم من الشبه، كان لهم شبه كما ذكرت لكم في بعض الدروس في توسع، أزال شبههم فاقتنع 1000 مقاتل، فبقي 4000 فقاتلهم حي رضي الله عنه. لا بد أولا من التبليغ والدعوة. اللهم إلا في بعض المناسبات قوم بلغتهم الدعوة ولكن عاندوا مع العلم، هؤلاء يؤخذون على غره. قال له لأن يهدي الله بك، اللام لام مقدم، لأن يهدي الله بك والله أن يهدي الله بك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ليس أهل القرية كلهم خير لك من حمر النعم. وحمر النعم من أحب أموال العرب إليهم، الإبل الناقة الحمراء والجمل الأحمر، هذا النوع يحبون كثير، ولذلك يعني ذكر لهم هذا المعنى. فعلي رضي الله عنه له مناقب كثيرة، وهذه منقبة عظيمة، ولا يلزم من هذا أن غير علي لا يحبه الله ورسوله ولا يحب الله ورسوله، لا يلزم. الله سبحانه وتعالى يحب جميع أوليائه من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، وهذا التنصيب لا ينافي محبة غيره، ولكن مع ذلك يعتبر هذا منقبة عظيمة لعلي. كما يقول بعض أهل العلم علي من أكثر الصحابة مناقب، وهذه من الأسباب التي جعلت الشيعة غلط فيه. وكثرة المناكب لا يدل على أنه أفضل من غيره، قد توجد مناكب في المفضول غير موجودة في الفاضل، وهذا واقع. فمثلا عمر بن الخطاب بالإجماع وهو بعد أبي بكر في المقدمة، لأن ترتيب الخلفاء الآن يعتبر إجماع، مع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر كما قال في عمر إنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، لا يستطيع يقابله. شدة عمر وغيرة عمر، رأى له رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة، قال أردت أن أدخل وأتعجل منه، ثم تذكرت غيرة عمر رضي الله عنه، وعمر في المجلس فبكى، قال عليك يا رسول الله، عليك أغار عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أريد أن أقول لو راجعتم مناكب الصحابة تجدون بعض المناكب في المفضول أكثر من الفاضل، ويوجد في أبي بكر ما لا يوجد في عمر، ويوجد في عمر ما لا يوجد في أبي بكر، وهكذا عمر وعثمان وعلي وهكذا. هذه أمور يخص الله من يشاء من عباده بأشياء. عمر له خصائص كثيرة، وهو الذي والوحيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم محدثون وإن كان في أمتي فعمر ملهمون وليسوا بأنبياء. وعمر ملهم وله شواهد كثيرة على أنه ملهم. فالشاهد عليكم دراسة سيرة تاريخ الخلفاء الراشدين حتى تستطيع أن ترد بسرعة الظواهر، وتعرف أسباب غلوهم، وتعرف كيف تردون هذه الشبهة. هذا علم يجب عليكم الآن لأن كما يقولون هذا علم الوقت علم اليوم. على كل راجع شروع هذا الحديث، الحديث فيه يعني علم كثير وغدير العلم، راجع فيه قال به من ذلك الأولى أن الدعوة إلى الله طريق طريقها اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية التكذيب على الإسلام، لأن كثيرا من الناس لو دعا للحق فهو يدعو إلى نفسه، الثالثة أن تنتظر من الصواب، الرابعة من دلالة الكون في توحيد كون كون مسلمين لله تعالى عن المشبه، الخامسة أنه يستغيث مرة في بيت حسن قال الثاني أن معنى أن يوحي المرأة معنى الملكة العالى من الله، العاشرة أن الإنسان قول يكون منه الإنسان يوم ولا يوحيهما أو يحيط على لا يحمل بها، الحادي عشر التمكين على التعليم للتدريب، الثالث عشر أن لو أتى المدارس فالمدارس إلى أهل فلا أهل، الثالث عشر نصر المكتاب هذه المسائل تساوي ما عرفتموه في دراسة علم الحديث، ما يؤخذ من الحديث وما يستنتج من الحديث واستفادة الأحكام من الحديث. الشيخ المؤلف رحمه الله يريد أن يلخص النصوص التي ساقها نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله، من أين نأخذ؟ من الآية. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، من أين نأخذ؟ أدعو إلى الله بإخلاص وعلى بصيرة. وهذا التعليق من المؤلف فيه لفت نظر، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فيما يظهر للناس فهو يدعو الى نفسه في حقيقته كأن يكون صاحب جمعية او رئيس جماعة يعلن انه يدعو الى الاسلام، ولكن اذا نظرت في دعوته انما يدعو الى حزبه والى جماعته لا يدعو الى الاسلام. يضعون لوائح وشروط للجمعية او للجماعة او للتنظيم يدعون الى ذلك، وهذه ليست دعوة الى الله. بدليل ان امثال هؤلاء هذا امور واقعية، امر واقع، لا يحبون من يدعو الى التوحيد الخالص، بل يقولون هؤلاء يفرقوا بين الناس، انما الدعوة عندهم تجميع الناس تحت اسم الاسلام، تعالوا الى الاسلام. الى اي اسلام؟ اسلام بس، اتركوا المسائل الخلافية واتركوا الشرك واتركوا البدعة، لا تكونوا شرك لا تكونوا بدعة، اسلام. ماذا تسمى هذه الدعوة؟ إذا لم تبين الناس معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى السنة ومعنى البدعة كيف تدعو؟ أما تجميع الناس فلا باسم الإسلام، هذا حاصل، أما كلها تنتهي إلى الإسلام. لكن الذين نريد التصحيح، كما قلت دورنا اليوم دور التصحيح، المسلمون بحاجة إلى التصحيح. فليكن الإنسان داعي إلى الله ظاهرا وباطنا، لا يكون مغربا يدعو الى حزبه والى جماعته. الثالثة ان البصيرة من الفرائض، ان البصيرة من الفرائض يا فتى، ان البصيرة من الفرائض. من اين نأخذ؟ ماذا تقول الآية؟ على بصيرة. البصيرة من الواجبات في باب الدعوة. الإنسان الذي ليس على بصيرة ولو كان ضعيفا، البصيرة تختلف، بصيرة تامة هي التي كان عليها الصحابة وعليها بعض الأفراد الذين فسرهم الله بمثل هذه البصيرة وجدد بهم للأمة دينهم وعقيدتهم، وهناك بصائر ضعيفة. ولا بد من كون الإنسان يكون على نوع من العلم واليقين، وإن كان فيه ضعف. الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن الشرك مطلقا وإساءة ظن بالله وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا من أكبر أنواع التشبيه. من دعا غير الله وعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات شبه المخلوق الذي عبده بالخالق حتى عبده وإن لم يصرح بذلك، هذا من شؤم الشرك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يسير منهم ولو لم يشرك. من أين نأخذ؟ ماذا قالت الآية؟ وما أنا من المشركين. النقطة هذه أنا شرحتها، يعني المشركون والوثنيون والماركسيون والروافض، أقصد هلا أن تعيش بينهم، يجب أن تعرف كيف تعيش بينهم وكيف تعاملهم، ولا ينبغي أن تصير منهم بالمحبة والولاء، ولكن تعيش معهم بالمعاملة الدنيوية الظاهرة وحسن الخلق. حسن الخلق أسلوب من أسلاب من أساليب الدعوة، حسن المعاملة، الإحسان إليهم إن احتاجوا. وحتى لو أنك تتتبع أماكنهم لتشتري منهم وتأخذ منهم وتظن بأن هذا يؤثر فيهم فيقربهم فيسمع كلامه، تعمل أي أسلوب من الأساليب الذي يؤثر فيه. معاملة المشركين والكفار للبيع والشراء والقرض والاستقرار هذا شيء معروف ومعلوم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يوجد في المدينة يهود ومنافقون ويعاملون في هذه الأمور مثل المسلمين. لكن لا يهتم الإنسان إليهم بالمحبة والمودة بل يكره شركهم ويكرههم في قلبه، ولكن المجاملة والمباراة وحسن المعاملة كل هذا ينبغي أن يرشد بذلك الدعوة والإسلام. هذا ينبغي أن نعرف كيف نعيش مع المشركين ومع الكفار وهم أحاطوا بنا اليوم ودخلوا فينا، ليسوا مجرد الروافض الموجودين في بعض المناطق في المملكة، بل جاءوا كفار الآن جدة وجدة والرياض والمدينة الأخرى جاءوا كفار صرحاء. هؤلاء الكفار يجب أن نعرف كيف نعاملهم وكيف نؤخرهم حتى يدخلوا في الإسلام. لو كنا نحن أقوياء في ديننا متمسكين تمسك صحيح لدخلوا جميعا في الإسلام، لكن أخلاق المسلمين وعدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية وهم يعلمون ذلك قد يكون بينهم وبين دخولهم في الإسلام. قد يقرأ بعض المستشرقين عن الإسلام قبل أن يرى المسلمين ويقدر الإسلام كل صدقية، لكن إذا جاء إلى ديار المسلمين ورأى فيه مخالفة واضحة لما درس، كما حصل لواحد اسمه محمد أسد المنشاوي درس الإسلام وفهم الإسلام تماما حتى درس صحيح البخاري وتفسير القرآن قبل أن يدخل في الإسلام وقبل أن يعرف المسلمين، ولكن لما خالف المسلمين وعرفوا صاروا يعاتبهم ويقول أين أنتم وأين الإسلام الذي درسناه؟ درسنا إسلاما غير مطبقين. هذا لا ينبغي أن نتناقض هكذا. فلكن كما قال أبو الحسن الندوي الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذه الصورة، يقول ما عندنا حقيقة الإسلام لكن عندنا صورة الإسلام، هذه الصورة هي التي بها يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا يزالون الآن بحمد الله الكفار الذين جاءوا عمال ودخلوا في الإسلام في جنب الرياض، حيث يوجد الناس سحوة إسلامية ظاهرة بين الشباب أثروا في كثير من العمال، وأنا حضرت عدة مرات يحضر عند الشيخ المغاز يعتنقون الإسلام، والشيخ خاصة لهم داعية سلفي ويجيب اللغة الإنجليزية يلقنهم ويفسر لهم لا إله إلا الله، وهذا مما يسر كثيرا. وعلى كل ينبغي أن نخلص لله تعالى في دعوتنا. والشرك أن من قبح الشرك كونه مسبة لله إلى آخره. السابعة كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب. نعم هذا الكلام في ظاهره مسلم، لكن إن لو قال لك الآن التوحيد موجود الآن، إذا ذهبت إلى إفريقيا إلى شرق آسيا إلى أي جهة خارج يعني في البلدان التي تنتشر إلى الإسلام ولو سأل لا تحكم الإسلام وقل أنا أبدأ بالتوحيد، هناك معارض وكيف تبدأ بالتوحيد والناس موحدون كلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف ترد هذا الاستشهاد؟ أيوه تقول التوحيد القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله حاصل، ومحبة الناس للإسلام حاصل، ومحبة للجملة محبة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شيء واقع، لكنهم يجهلون يعيشون على جهل بمعنى لا إله إلا الله أو لا يطبقون لا إله إلا الله. إذا أنا يعني موقفي موقف مصحي أن يعني أصحيه لهم مفهوم الإسلام. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، هذا واحد مع الذي قبله مكرر. التاسعة أن معنى أن يوحد الله يعني في بعض الروايات معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن في الحديث ايوه يعني معنى الوحد الله توحيد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن تفسير لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، لا يعرف لا إله إلا الله، أو يعرفها ولا يعمل بها. هذا من أهل الكتاب لا يستغرب، لأننا الآن عشنا ورأينا من المسلمين ومن المنتسبين إلى العلم ومن الدارسين للإسلام من لا يعرف لا إله معنى لا إله إلا الله. هذا الذي وقع بالفعل كما حدثتكم عنه. ولا يستغرب أن رجلا من أهل الكتاب لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو لا يعمل بها. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. أيوة نعم. من أين نأخذ التعليم بالتدريج؟ أيوة ثم بالصلاة وهكذا. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، في فرق بين هذا الذي قبله نفس الشيء. الثانية عشرة مصرف الزكاة. أيوة صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء، يعني ترد على الفقراء فقط، مصرف الزكاة للفقراء عليكم ثمانية من مصارف الزكاة. وهل يفهم من قوله ترد على فقرائهم أنه يجوز صرف الزكاة في سلك واحد من الأصناف الثمانية؟ هل يفهم من هذا؟ قد يفهم وقد لا يفهم. قد يقال ذكر الفقراء يشمل المساكين، لأن يعني سبب للاستقراء إذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه الإسلام. يقال إنهما إذا اجتمعا افترقا، الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا في الذكر قلت الفقراء والمساكين، إذا افترقا في الذكر إذا اجتمعا في الذكر هكذا الفقراء والمساكين عطفت وجمعت بينهما في الذكر، تفرق بينهما في المعنى. مثلا تفكر الفقير بالمغدوم الذي ما عنده شيء، والمسكين الذي لا يكفيه ما عنده أو تعتد، لأن الفقهاء يختلفون في تفسيرهما، منهم من يفسر الفقير بالمعدم الذي لا يملك شيء، والمسكين من يملك مالا ولكن دون كفايته، ومنهم من يعني. إذا هنا المسكين يدخل، لكن هل الأصناف الأخرى تدخل؟ غير ذلك. إنما اقتصر على الفقراء والمساكين لأنهما أحوج، لأنهم أحوج من غيرهم، ولأنهم يوجدون بكثرة، بعض الأصناف قد لا توجد أحيانا. ومنهم من فهم جواز صرف الزكاة في سلك واحد أخذا بظاهر هذا الحديث. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أنا من يأخذ؟ أيوة نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، طبعا هذا واضح نص الحديث. اتقاء دعوة المظلوم لازم، الإخبار ليس الأخبار، الإخبار بأنها لا تهجب، دعوة المظلوم لازم. الثامنة عشرة الذي أخذ من الإمام أحمد يقول ولو كان فاسقا، أما كافرا يحتاج إعادة نظر. على كل لا يستبعد ينظر. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. ما وجه ذلك؟ نعم نعم. يعني ما يجري على المرسلين وأتباع المرسلين من البلاء والأمراض والمصائب، هذا من أدلة توفيق الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرد بالتصرف في عباده، وهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. الله سبحانه وتعالى يبتلي كما ثبت في الحديث أكثر الناس بلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن الله وحده هو المتفرد بالتصرف في عباده، يبتلي لحكمة ويعافي لحكمة. التاسعة عشرة قوله لو إن أعطي أن الراية إلى آخره علم من علام النبوة، وقد ظهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لذلك الصحابي الجليل. فصله في عينيه علم من علام النبوة أيضا، هذا واضح. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه حيث فاز بهذه المنقبة العظيمة، وهذه الفضيلة لا تنتبه ولا تستلزم أن يكون أفضل من الثلاثة الذين قبله، بل له فضيلة ومنقبة خاصة ولهم مناقب قد لا توجد في علي، وفي كل واحد منقبة قد لا توجد في الآخر، ولكن كل ذلك لا يغير الترتيب في فضلهم وفي خلافتهم، لأن ذلك محل الإجماع، لم يخالف ذلك إلا الروافض، والروافض لا ينقضون الإجماع أبدا. الثانية والعشرون فضل الصحابة في بيتهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني رغبة في الخير، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يحط أرضه.